بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الإعراب في اللغة عقيلة. باش غادي نعرف هذاك الإعراب؟ باش غادي نعرف هذاك الإعراب وعرفان الإعراب في اللغة عقيلة؟ باش غادي نعرف هذاك الإعراب؟ مبتدأ مؤخر ويعني ولا الخبر ديما بيان الإعراب في اللغة بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان. ده هو الأصل. الإعراب في اللغة بيان وحسن وانتقال تغير. إذن الإعراب مبتدأ مؤخر. ثم اصطلاحا إذن هذا المتن ديال ابن جرم الصنهاجي. الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا وتقديرا. تعريف آخر، هناك تعريف آخر. نعم نعم. هذا لا، هذا باب، هذا التعريف ديال الباب. فهمت فعلا الحق؟ لما سولتكم على التعريف ديال الباب، أما بالنسبة للباب لغة هو فرجة جيشة توصل بها من داخل إلى خارج وعكسه. واصطلاحا هو ما ذكرته، هو اسم لطائفة من الأسماء المشتركة في حكم. احنا تحدثوا على الإعراب. الإعراب اصطلاحا هو فيه جوج تعرفوا بما عطتها لكم، على أنه معنوي وعلى أنه لفظي. على أنه معنوي وعلى أنه لفظي. على أنه معنوي ما جاء به لبيان مقتضى العامل من حركتين أو حرفين أو سكون أو حذف. وعلى أنه لفظي أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر كلمتين من حركتين أو سكون أو حرف أو حذف. واضح؟ إذن الإعراب لغة تغيير لا، الإعراب في الاصطلاح على أنه لفظي ما جاء به لبيان مقتضى العامل من حركتين أو سكون أو حذف أو حرف. وعلى أنه لفظي، إنه كما قلت لكم بالنسبة للإعراب قد يكون لفظا وقد يكون المعنى. فحينما أقول مثلا للإعراب على أنه معنوي، ممكن أعطيه شي مثال يتمثل فيه الإعراب على أنه معنوي. زيد قائم، فزيد قائم، فزيد مبتدأ، والرافع للمبتدأ أصلا هو الابتداء. هل الابتداء ظاهر أو معنوي؟ إذن معنوي، بخلاف لو قلنا قام محمد، فمحمد الفاعل، فاعل بماذا؟ لأنه هو القائم بماذا؟ بالفعل اللي هو قام. إذن هذا الإعراب تسمى لفظي ليس معنوي. إذن ما جاء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو سكون أو حذف أو حرف. أما على أنه لفظي فهو آثار ظاهر، وهو اللي جاب ابن هشام الأنصاري. آثار ظاهر ومقدر يجلبه العامل في آخر كلمة من حركة أو سكون أو حذف أو حرف. وأقسامه، أقسام الإعراب، ما هي أقسام الإعراب؟ نعم أربعة ماشي خمسة. فين يلا قول لي شنو هو الخامس؟ ها؟ كيفاش؟ بدي تزيد شي واحد اخر؟ ها؟ كيفاش؟ لا، اقسام، اقسام الاعراب، اقسام الاعراب ياش؟ اربعة. صحيح. ما هي اقسام الاعراب؟ نعم. رفع ونصب وخفض وجزم. رفع ونصب وخفض وجزم. ما معنى الرفع؟ ما معنى الرفع لغة؟ نعم، هو العلو والاستعلاء. واصطلاحا علاش بالضبط قلتي الضمة؟ ما قلتيش ما ينوب عنها من واو وألف ونون، علاش؟ نعم، لأن الضمة هي الأصل. إذن الرفع

أرأيت يا رسول الله الحمو؟ قال الحمو الموت والحمو من أقارب الزوجة. نذر يعني قد يكون من أقارب الزوجة ولكن قليل، قد يكون من أقارب الزوجة ولكن قليل، والحمو من أقارب الزوجة وهو المشهور، وهذا هو المشهور. وقد يكون من أقارب الزوجة ولكن قليل نادر. والحمو من أقارب الزوج اشتهر، وقيل بالعكس ولكن. وختان قارب زوجة عرف، وختان قريب زوجة عرف، وختان قريب زوجة عرف. والصهر عم الجانبين فأضف، والصهر عم الجانبين فأضف. أعيد، ما دل على أبوة أو أخوة أو قرابة أو جارحة أو صحبة، وشرط إعرابها بالحروف أن تكون مكبرة لا مصغرة، وأن تكون مفردة لا متناة، وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، وأن لا ينسب إليها. دليل، وهي أخوك وأبو عمران عثمان، وذو وفوك وحمو عثمان، والحمو من وذو وفوك وحمو عمران، والحمو من أقارب الزوج اشتهر، وقيل بالعكس ولكن قد ندر. وختان قارب زوجة عريف، والصهر عم الجانبين فأضف. مثال، مثال، مثال، جاء أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. جاء أبوك، إيه وتطلق يا ما كل ماضي خمسة قرار هذاك الأخر ديال ها ما شوف اش من المثال، كيفاش مثل بعدا صاحب المقدمة اش من المثال اللي دار وغايدي المثال شنو هو وأن التي زين جاء أبوك ما درش قاع المثال جعل دلوه هي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. إذن فنقول جاء أبوك وأخوك وحموك، حموك. إذن الرجوع إلى السطر، أيوة ديروا مثال، ديروا مثال. إذن هذا نعم أين هو أمره شنو هو جاء أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. إيه حتى هو ديرو وراه ديرو يغيد من باب عطف عطفوا على من باب ما عبر بالمجاز جاء فوقا التعبير بالجزء وإرادة الكل عبرت بالجزء وأردت الكل. هذه مخصص غادي نبقاو دائما في الحقيقة خصنا شي شيء المجاز ياه. إذا هذه الأسماء كلها في حالة ايش؟ في حالة الرفع، مرفوعة بماذا؟ بالواو نيابة عن الضمة، وهي موضع من المواضع التي تكون فيها الضمة، التي تكون فيها الواو علامة للرفع. واضح؟ قال الأزهري رحمه الله: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، الأول في جمع المذكر السالم نحو جاء الزيدون، وسمي سالما لسلامة بناء المفرد فيه